قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا يحيى بن مالك قال أخبرنا علي بن محمد بن الحسين قال أخبرنا محمد بن يوسف الهروي بدمشق قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول قال محمد بن الحسن لا يفلح في هذا الأمر إلا من أحرق هنا قال إلا من أحرق اللبن وهو خطأ والصواب ما أثبته إلا من أحرق البن قلبه أيوة فما هو اللبن عندكم اللبن الله أعلم ماذا يكون معناها ما هو البن هذا الذي هو القهوة شيء مر كان في القاموس شيء مر إدام قال وأخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الكرخي القاضي إجازة لنا بخطه وأخبرنا بذلك عنه بعض أصحابنا قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن أبي غسان قال أخبرنا يحيى بن زكريا يحيى أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا أحمد بن مدرك قال سمعت حرملة يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح ضيق العيش نعم لكن بذلة النفس المقصود أنه بالتواضع لأهله ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته وأيضا بالتماسه بالرحلات والأتعاب من أجله لا يطلب هذا العلم أحد بالمال أي ما ليس معناه أنه يشترى أو أنه ما زال صاحبه في ثراء وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح وحدثني أحمد بن محمد وعبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أبو عبيدة بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إدريس المكي قال سمعت الحميدي يقول قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب ولم يكن عندها ما تعطي المعلم ومن المعلوم أن الكتاتيب الموجودة قديمة المعلم يأخذ مقابل تعليمه أسبوعيا أو شهريا أو كذا من أهل الطالب أو من الطالب مقابل تعليمه لأنه يتفرغ لهم ويشغل بهم ولم تكن هناك مرتبات خاصة للمعلمين معلمي القرى من الدولة كالمدرسين الآن فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام بدل ما يعطيه إذا قام إذا ذهب يخلفه لما يراه فيه من العلم والذكاء فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها ولم يكن عند أمي ما تعطيني أن أشتري به قراطيس أكتب فيها هذا الإمام الشافعي لا عند أمه مال تعطي المدرس المعلم ولا عند أمه مال تعطي الشافعي يشتري له أوراقا باعتبار الدفاتر له قراطيس قط فكنت إذا رأيت عظما يلوح أخذه فأكتب فيه فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة قال ثم قدم وال على اليمن فكلمه لي بعض القرشيين أن أصحبه ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتحمل قال في نسخة أتجمل بالجيم هو خطأ. أتحمل به فرع يعني أما أنا أسافر به ويحملني. فرهنت دارها رهنت دارها ب16 دينارا فأعطتني فتحملت بها معه، أي اتخذها زادا في طريقه. فلما قدمنا اليمن استعملني على عمل فحمدت فيه حمدت فيه، وزادني عملا فحمدت فيه حمدت فيه، أي أنه برز فيه، فزادني عملا. وقدم العمار مكة في رجب فأثنوا علي فطار لي بذلك ذكر. فقدمت من اليمن فلقيت ابن أبي يحيى فسلمت عليه فوبخني وقال تجالسون وتصنعون وتصنعون، فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه أو نحو هذا من الكلام. قال فتركته. ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب بي وقال قد بلغتنا بلغتنا ولايتك، فما أحسن ما انتشر عنك وما أديت كل الذي لله عليك فلا تعد. قال فكانت موعظة سفيان إياي أبلغ مما صنع بي ابن أبي يحيى، وذكر خبرا طويلا في دخوله العراق وملازمته محمد بن الحسن ومناظرته له، تركته لأنه ليس مما قصدنا له في هذا الباب. وكتب الشافعي رحمه الله إلى محمد بن الحسن إذ منعه كتبه قل لمن لم ترى عين من رآه مثله، عين من رآه مثله، ومن كان من رآه قد رآ من قبل طيب مثله، العلم يأبى أهله ويمنعهم أهله. قل لمن لم ترى عين من رآه مثله، ومن كان من رآه قد رآ من قبله. المعلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله لعله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله لعله يبذله لأهله لعله. انظر هذا ما هو قوي هذا الشعر عن الشافعي. فوجه إليه محمد الحسن ما أراد من كتبه فكتبها. وكان الشافعي يقول سمعت من محمد بن الحسن رحمه الله وقر بعير أي حمل بعير من الحديث والمسائل والعلم